المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا، ونشهد